عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الخوض في القدر والتقعر فيه كرهه بعض العلماء، ومن عباراتهم القدر سر الله في خلقه، هكذا عبر الإمام الطحاوي في عقيدته وغيره، وذلك أن فيه طائفتان متقابلتان: طائفة نفت قدرة العبد ولم يجعلوا له أي حركة، بل جعلوه متصرفا فيه، وجعلوا حركاته كحركة الشجرة تحركها الرياح. وطائفة غلوا في نفي قدرة الله وجعلوا القدرة كلها للعبد على أفعاله وحركاته. فالأولون يقولون: نحن نعظم الله في أن نجعل كل شيء فعلا له، ونجعل كل المخلوقات لا تتحرك إلا بإذنه، وهو الذي يحركها إذا شاء ويسكنها إذا شاء، لقوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. ويتأولون أو يستدلون بقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقد بالغ هؤلاء في نفي الأفعال التي تصدر من العباد ولم يجعلوا لها تأثيرا، فقالوا: ليست السكين هي التي تميت الذبيحة، وليس السلاح هو الذي يميت من يرمى به، السيف أو السهم أو نحوه ليس هو الذي يميت من يسلمه، وإنما الله يخلق الموت عند حز السكين وعند قطع الأوجاع الأوداج من الشاة ونحوها، وإن الله يخلق الموت عند إصابة السهم أو السيف لذلك الإنسان، وإلا فهذه الآلات لا تفعل شيئا وليس لها أي تأثير، فليس في النار طبع الإحراق، ولا في الماء طبع الإغراق، ولا في السكين طبع الحدة والقطع، وإنما الله هو الذي يقدر ذلك. قد يستدلون بأن الله جعل البحر يبسا لموسى مع أنه محل للغرق، وأنه جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، فدل على أنه هو الذي يخلق الموت عند وجود هذه الأسباب، وإلا فلا تأثير لها البتة. ومثل هؤلاء في نظرهم أن العبد الذي يعذب مظلوم، في نظرهم أنه ليس هناك أحد يستحق أن يعذب، وذلك لأن المعاصي التي فيه ليست من اختياره، بل هو مجبور وملزم بها وليس له أي اختيار، وإنما يتأولون أن ذلك خلق الله، وأنه يدخل من يشاء في رحمته ويعذب من يشاء. إن عذب هؤلاء فإنه يعذبهم بإرادته، ولو كانوا أطوع الناس، ويجوز عندهم أن يعذب أطوع الخلق وأن يرحم أشقى الخلق وأن يدخل أكثر الخلق في الجنة وأن يدخل أطوع الخلق في النار. ويتأولون قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا هو أكثر ما يعتمدونه. ويسمى هؤلاء الجبرية أو المجبرة الذين يزعمون أنه ليس للعبد أي اختيار، فيغلون في إثبات هذا القدر. وقد نسب هذا إلى كثير من طوائف الأشعرية الأشاعرة، عندهم أنه ليس للعبد أي اختيار، ويقابلهم طائفة القدرية الذين هم المعتزلة. فالمعتزلة والأشعرية في طرفي نقيض أو غلاة الأشعرية. الأشعرية لا يثبتون للعبد أي حركة إلا أنهم يقولون في أفعاله إنها خلق الله وكسب العبد، يثبتون كلمة كسب، ولكن هذه الكلمة لا معنى لها لا حقيقة لها عندهم، وإنما هي اسم بلا مسمى. ويقول بعض العلماء في حقهم مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنو من الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي والطفرة النظامي. يقول إن هذه الأشياء لا حقيقة لها عند من يقول بها، فالكسب عند الأشعري اسم بلا جسم، يثبتون الكسب ولكنهم يسلبون العبد حركته واختياره وأفعاله ويجعلونه مقصورا ومجبورا. وكذلك جميع الطاعات والمعاصي لا ينسبون إليه شيئا منها. فهؤلاء لا شك أنهم ضالون. وقد كثر احتجاج كثير في هذا الزمان بهذا النوع، فمررت بواحد من هؤلاء العصاة وطلبت أو أمرته بأن يذهب إلى المسجد، فسكت ولكن تكلم آخر قريب منه وقال إن الله ما هداني، هكذا اعترف بأن الله ما هداه، فأصر على أن يذهب إلى المسجد مع قدرته. ومثل هؤلاء نقول لهم أليس لكم قدرة على الذهاب إلى المساجد؟ لا شك أن لكم قدرة. أليس لكم همة في الأمور التي تطلبونها؟ لا شك أن لكم همة. أليس لكم استطاعة في مزاولة أعمالكم الخاصة؟ لا شك أن لكم استطاعة. فإننا نشاهدكم تجدون وتجتهدون في مصالحكم الخاصة. وفي ذلك يقول ابن القيم في ميميته رحمه الله وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. والمعنى أنك عند مراد الله، عندما يأتي مراد الله أراد الله منك كذا وكذا من العبادات، تتكاسل وتفنى كأنك ميت لا ينبعث منك جسم ولا يتحرك منك أي حركة تفنى كميت. أما إذا جاء مراد النفس، إذا جاء هوى النفس الذي لنفسك فيه هوى كشهوة أو ملذة أو ما أشبه ذلك، ولو مثلا أنه معصية فإنك تجد فيه وتجتهد وتبذل فيه قصارى جهدك كأنك الحائك الذي يسدي ويلحم. يضرب مثلا لمن يأتي الأمور من طولها وعرضها يعني بكل جهده فيقول إنك تسدي وتلحم. وعند خلاف الأمر إذا وقع منك خلاف مخالفة ومعصية تحتج بالقضاء تقول هذا قضاء الله، لماذا لا تحتج بالقضاء على عقوبتك على العقوبة التي تحصل منك أو تحصل عليك؟ ذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فدعا بسكين ليقطع يده بعدما اعترف بالسرقة، فقال يا أمير المؤمنين هذا قدر، قدر الله علي هذه السرقة. فقال أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. فبين أن هذا شيء تتمكن منه وأن لك استطاعة، فلذلك كان على الإنسان أن يطيع الله تعالى بقدر ما أعطاه من القوة والتمكن، ولا يجعل القضاء حجة له ولا يحتج بالقدر. ومشهور أيضا أن عمر رضي الله عنه لما أقبل مرة إلى الشام فذكر له أن الطاعون قد وقع في الشام، فاستشار أصحابه هل نسافر هل نقدم عليهم أو نرجع، فاتفق رأيه ورأي من معه على أن يرجعوا. فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا بأنك إذا كنت ترعى مثلا دوابا كإبل أو غنم، ثم ذكر لك واديان أحدهما مخصب مربع والآخر مجدب، فإنك تختار المخصب فاختيارك له بقدر الله. وهذا دليل على أن للإنسان اختيار، ولكنه في الحقيقة يوافق قدر الله الذي كتبه عليه في الأجل، ولا يفعل إلا ما كتب عليه. ومشهور أن ذكر العلماء أن الله سبحانه أمرنا بالدعاء في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ولا شك أن في الدعاء فائدة. وقد ورد فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فاختلف في معنى كون الدعاء يرد القضاء، كيف يرد القضاء الذي قد حكم به الله وقد أبرمه وقد قضاه في سابق الأزل، كيف يكون الدعاء يرد ما قدره الله على العبد؟ فقيل إن معناه أن الله تعالى كتب في الأجل أن هذا الإنسان يدعو وأن دعاءه سبب في دفع البلايا عنه، سبب في دفع الأذى الذي كان يصيبه، وأنه لو لم يدعو بهذا الدعاء لأصابه ما كتب له أو ما أصاب غيره. ولهذا ينسب الخير إلى الله تعالى كالنعم والفتح والرزق ونحو ذلك، وأما المصائب والبلايا ونحوها كالشرور فلا تنسب إليه، لكونه لا ينسب إليه إلا الخير، ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة، ولو كان ضررا على بعض الناس. ودليل ذلك ما حكى الله تعالى عن مؤمن الجن قولهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ذكروا أن الخير شر لم يسمى فاعله، أريد شر أريد، ما قالوا أراده الله، هكذا حكى الله هذا الكلام مقررا له، مع أن الشر هو الذي قدره هو الذي خلقه، ولكن تقديره أو صدوره عن الله تعالى خير وفيه حكمة، فليس هو شر محض بالنسبة إلى قضاء الله تعالى. أريد بمن في الأرض، وأما الخير فأضيف إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا، أي خيرا وفتحا وصلاحا ومنفعة ظاهرة. فالخير نسب إلى ربهم نسبة ظاهرة، والشر لم ينسب إليه. ودليل ذلك أيضا في الحديث في التلبية، ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. معلوم أن ما يحدث من الشرور فإن الله هو الذي قدرها، ولكن لا يجوز أن ينسب إلى الله شر، ولا يقال إنها شر في صدورها عن الله تعالى، لأنه ما قدرها إلا وفيها مصلحة. فهذا دليل على أن كل ما قدره من العاهات والعقوبات والأمراض والشرور فإنها خير، حيث أنها وقعت موقعها اللائق بها، وأن الذي قدرها قدرها لمصلحة. فإن كانت على المؤمنين مصائب وذنوب، مصائب وعقوبات وعاهات وأمراض وما أشبهها، فإنها تكفير لخطاياهم التي قد اقترفوها، أو أنها ابتلاء وامتحان لإيمانهم، ليظهر من يصبر ومن يجزع. دليل ذلك قول الله تعالى في قصة أحد: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أخبر بأن ما أصابهم من القتل والقرح ونحوه تمحيص للمؤمنين وتكفير لذنوبهم، وأنه محق للكافرين والمنافقين. فبتلك الوقعة تبين من هو مؤمن صادق الإيمان، حيث أنهم صبروا وصابروا، وتبين من هو منافق يعبد الله تعالى على حرف فهذا ونحوه دليل على أن الله حكيم عليم فيما يقدره وفيما يفعله، فيرضى العباد بما قدره الله تعالى عليهم، ويعلمون أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ويقرؤون قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ويعلمون أنه ما أصابهم من مصيبة فإنه بسبب ذنوبنا اقترفوها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، فيحملهم ذلك على أن يلوموا أنفسهم وأن يجتهدوا في العمل الصالح الذي يكون سبباً في رضا الله تعالى عنهم وفي إجزال الخير إليه عليهم، ويعلمون أنه هو الذي يوفقهم فيطلبونه ويسألونه أن يوفقهم وأن يهديهم وأن يعينهم وأن يساعدهم، وبذلك يكونون من عباد الله الصالحين مع اعتقادهم أن ما عملوه وما قالوه من الأعمال والأفعال فإنه بإعانة الله تعالى وبتوفيقه وتسديده. نستمع إلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء سمع أبا الأحوص عمه سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن عماد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى عليهما السلام فقال: أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت. قال: أنت موسى الذي كلمك الله عز وجل واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة، أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر. فحج آدم موسى. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل وأخبرنا خالد الحذان عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، فحدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ربهم أعلم بهم، هو خلقهم وهو أعلم بهم وما كانوا عاملين. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا جرير بن حازم سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال حدثني أبي قال أخبرنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم أنبانا منصور عن ابن زادان عن الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم. قال: وأمره فكتب ما هو كائن. قال: فكتب فيما كتب: تبت يدا أبي لهب وتب. قال حدثني أبي قرأت على يحيى بن سعيد حدثنا عثمان بن غياث حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنهم بينهم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض فذكر الحديث قال وسأله رجل من جهينة أو مزينة فقال يا رسول الله فيما العمل أفي شيء قد خلا أو مضى قال رجل أو بعض القوم يا رسول الله فيما نعمل قال أهل الجنة يسروا لعمل أهل الجنة وأهل النار يسروا لعمل أهل النار فقال يحيى بن سعيد هو كذا يعني على ما قرأت علي قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد أخبرنا حماد عن ابن سلمة أخبرنا داود عن ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن علي رضي الله عنه قال ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له فإذا جاء القدر خلاه وإياه قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جحالة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال رفع الكتاب وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا قال حدثني أبي قال أخبرنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أخرج الله جل جلاله ذرية آدم عليه السلام من ظهره ثم مثل الذر فسماهم قال هذا فلان وهذا فلان ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه أدخل الجنة وقال للتي في يده الأخرى أدخل النار ولا أبالي قال حدثني أبي قال أخبرنا بهز بن أسد أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا داود عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال طلبت علي رضي الله عنه في منزلي فلم أجده فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد قال فقلت له كأنه خوفه قال فقال إنه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر فإذا نزل القدر لم يغن شيئا قال حدثني أبي أخبرنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال أبي وحدثنا حسن أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا بكر بن سوادة عن كثير بن غريب الخولاني عن كريب الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مضت الكتب وجفت الأقلام قال حسن في حديته فشقي أو سعيد فريق في الجنة وفريق في السعير قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال إنكم مكتوبون عند الله عز وجل بأسمائكم وسيماكم وفحواكم وحلاكم ومجالسكم قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا حماد عن حميد عن ثابت قال ولا أعلمني إلا قد سمعته من ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تكفى في كتاب قد خلا قال حدثني أبي قال أخبرنا حجاج قال أخبر ابن جريج قال حدثني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يقول فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما فقالت له أمه إنك لو أعدت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك وكان قد جفاه أخبرك فدعاه فقال إني معيد لك منزلتك من أبي فأخبرني ما هذان السطران قال أما ما ذكرته أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة فأخرج من في القصر أجمعين فأخرج من في القصر أجمعين وأمر بقفلة جلاد فأقفلت بها الأبواب أبواب عليه وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيف وقال له من جاء من خلق الله فاقتله وإن قال أنا فلان وبعث الله عليه البطن فجعل يمشي والآخر مستيقظ حتى إذا كان على شطر الليل رقد صاحبه ثم نبهه البطن فذهب يمشي والآخر راقد فرجع فاستيقظ فقال أنا فلان فضربه بالسيف فقتله. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال سألت ابن المسيب عن القدر فقال ما قدر الله فهو قدر. قال حدثني أبي قال أخبرنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر قال كان إياس بن معاوية يقول أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم يقول إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله كان من قدر الله كذا وكذا. قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح أنبأنا معمر أن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له مد الله في عمرك يقول إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن علاثة عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم قال أمر السنة إلى السنة إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. قال حدثني أبي قال حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله عز وجل. قال حدثني أبي أخبرنا ابن معاذ أخبرنا ابن عون قال حدث رجل محمدا عن رجلين اختصما في القدر فقال أحدهما لصاحبه أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر نعم. فقال محمد أي وافق رجل حياء. قال حدثني أبي أخبرنا أنس بن عياض سمعت أبا حازم يقول قال الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. قال الفاجرة ألهمها الله تعالى الفجور والتقية ألهمها الله عز وجل التقوى. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي أخبرنا شبل بن عباد مولى لعبد الله بن عامر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن حماد أن أنبانا أبو عوانة عن رقبة عن أبي صخرة عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين طعن وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال حدثني أبي قال أخبرنا حجاج أنبانا ليث أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه فقال يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر والله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول لا والله أصلحك الله ما ذاك من شاني ولا قولي أو نحو ذلك. قال ليث وكان مكحول يعجبه كلام غيلان فكان إذا ذكره قال كل ليلة يريد قل قليلة وكانت فيه لكنة يعني مكحولا. قال حدثني أبي أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق ربي القلم قال له اكتب قال ما كتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا يعلى بن الحارث عن وائل بن داود عن إبراهيم قال إن آفة كل دين كان قبلكم أو قال آفة كل دين القدر. قال حدثني أبي أخبرنا عصام بن خالد الحضرمي حدثني العطاف بن خالد عن شيخ من أهل البصرة حدثني طلحة بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن أبي بكر حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نعمل على أمر قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: إن كلا ميسر لما خلق له. قال: حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا ابن أبي ليلى عن ابن هادي بن عمر عن ابن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. قال: حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني الدستوائي قال: حدثني القاسم بن أبي بزة حدثني عروة بن عامر قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: حدثني أبي أخبرنا هشيم أنبانا داود ابن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: لم نوكل في القرآن إلى القدر، وقد أخبرنا في القرآن إنا إليه نصير. قال: حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال: إن سليمان صلوات الله عليه نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا. قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قلت: وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال: إذا جاء القدر حال دون البصر. في هذه الآثار منها ما يتعلق بالقدر الذي هو قدرة الله، أي عموم قدرته على كل شيء، ومنها ما يعم أو يتعلق بالقدر الذي هو خلق الله وإرادته، وكذلك أيضا تكوينه عموم مشيئته، وكلاهما من القدر. وتدل أيضا على أن الإنسان متى أصابته مصيبة فإن عليه أن يرضى ويسلم ولا يعتب على نفسه، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان. ويدل على ذلك أيضا قصة آدم التي سمعنا، وهذا الحديث من الأحاديث التي وردت في القدر في الإيمان به. أورده البخاري في كتاب القدر، وأورده مسلم في كتاب القدر من صحيحه، وفيه أن موسى عليه السلام مثل له آدم فأخذ يذكره بذنبه، فيذكره بأن الله تعالى خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته، وأنه مع ذلك تسبب حتى خرج من تلك الجنة بذنبه، وأنه أخرج ذريته. فهذا ما ذكره موسى لآدم. آدم عليه السلام ذكر أن هذا أمر قدره الله قبل أن يخلق المخلوقات، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب في اللوح المحفوظ أن آدم الذي سوف يخلق سيكون منه كذا ويكون منه كذا وكذا، وهذا أمر لا بد منه فلا حيلة في رده. فعلى هذا عليه أن يرضى ويسلم. ومعلوم أن آدم لم يحتج بالقدر على الذنب، فإنه لا يجوز لمن أذنب ذنبا أن يحتج بالقدر، كما يفعل العصاة الذي مثلا إذا زنى قال هذا قدر، وإذا قتل إنسانا قال هذا قدر، وإذا سكر قال هذا قدر، وإذا سجد لمخلوق قال هذا قدر. لا يجوز مثل هذا الفعل، يعاب عليه وينكر عليه. فآدم لم يحتج بالقدر على الذنب، لأن الذنب ذنبه، ولهذا نسب إليه. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، فأخبر بأنه عصى ووقعت منه المعصية. إذن فالذي احتج به آدم هو المصيبة، وهي ما نزل به وبذريته من إخراجهم من الجنة. هذه المصيبة هي التي يحتج فيها بالقدر، مثل قول الله تعالى في سورة التوبة: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي من المصائب والشرور والآفات، نعتقد بأنها كلها مصائب مكتوبة علينا، ومع ذلك فإننا نتوقع الشرور، نأخذ حذرنا، فإذا وقعت المصائب فلا نتلوم ولا نلوم القدر ولا نحتج به، بل نقول: هذا قضاء الله وهذا قدره، لا مفر لنا منه ولا محيج. وإلا ففعل الأسباب مأمور بها. دليل ذلك قول الله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم. هكذا أمرهم بأن يأخذوا أسلحتهم، ثم قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأمرهم بأن يحذروا، بأن يكونوا حذرين، مخافة أن يميل عليهم أعداءهم ميلة واحدة فيجدوهم غافلين فينتهزوا فرصة الغفلة. فذلك دليل على أن في إمكانهم أن يردوا كيد العدو، وفي إمكان العدو أن يحتبل غفلتهم وأن يغير عليهم إغارة يجدهم بها غافلون فيغافلين فينال منهم مطلبه. وبكل حال فإن مأمورون بأن نأخذ الحذر، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أحس بخطر فإن عليه أن يحذر الخطر، يحذر الوقوع في ذلك الخطر، حتى لا يقع فيما لا يقع في مصيبة يتنال منه أو يناله منها ضرر فيتأسف. ولكن متى وقعت المصيبة فإنه يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. ويقول أيضا ما أمر به في قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو الذي يفعله المؤمن حقا، الذي صح إيمانه وإسلامه، بعد ذلك نقول إن الله تعالى هو الذي يتصرف في الكون، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومع ذلك فإننا ندعو الله تعالى، ندعوه في أن يصرفنا التصرف الحسن. ففي الحديث الذي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. فسئل وقيل له: أتخشى علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصابع الرحمن، يزيغ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. فإن بهذا ندعو الله أن يثبتنا، لأننا نعرف أنه هو الذي يزيغ قلب هذا وهو الذي يثبت قلب هذا. وقد جعل الدعاء سببا للثبات، وإن كان ذلك أيضا قدرا مقدورا، قدرا محتوما في الأزل، قدر الله أن هذا يدعو ثم يحصل من آثار دعائه ثبات قلبه، وأن هذا يغفل عن الدعاء فيحصل من ذلك زيغ قلبه. وكذلك قول الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. مرت بنا هذه الآية وفيها أنه يحول بين العاصي وبين الإيمان، لأنه علم أنه ليس أهلا للطاعة، فحال بينه وبين أن يقبل قلبه على طاعة الله. ولكن ليس ذلك ظلما من الله، وإنما أن هذا ليس أهلا للطاعة ولا أهلا للإيمان، ومع ذلك فإنه مكلف. الكفار الذين هم أهل النار مكلفون ومأمورون ومنهيون ومخاطبون بفروع الشريعة، ومطلوب منهم أن يؤمنوا، ولكن ليس عندهم أهلية للإيمان، بل هم ممن حرموا وصرفوا عن الإيمان. ولو شاء الله تعالى لأقبل بقلوبهم ولهداهم. قل: فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. ولكن يوفق من يشاء ويحرم من يشاء. كذلك أيضا نعرف بأن المقادير مقدرة أزلا. مر بنا الحديث الذي يقول فيه أن أول ما خلق الله القلم، أو لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ أو في الذكر كل شيء. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فأخبر بأنه كتب في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ، كل شيء يمكن أن يحدث، يمكن أن يوجد فيما بين إلى يوم القيامة، مكتوب الأجال ونحوها. وورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وكبر كبرة بيده الأخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. ومع ذلك فإنه ليس لأحد حجة على الله تعالى. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وبكل حال إذا آمن الإنسان بأن ما أصابه فهو قضاء وقدر من الله تعالى وأمر بأن يحتاط قبل المصيبة، وكذلك آمن بأن رزقه سيصل إليه، ولكن مع ذلك جد واجتهد في طلب الرزق وآمن بأنه مكتوب سعادته وشقاوته، ولكن مع ذلك مأمور بأن يسعى في أسباب السعادة، كما في قوله في الحديث الذي مر بنا لما ذكر أن الله تعالى قد علم ما الخلق عاملون وعلم من هو سعيد ومن هو شقي قبل أن يخلقهم، وكتب ما أهل الجنة وكتب أهل النار. فقال بعض الصحابة ما دام كذلك ففيما العمل؟ ماذا كيف نعمل والأمر قد فرغ منه، فرغ من معرفة الخلق كلهم ومن مآل كل منهم. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. يعني أن الله تعالى خلق هؤلاء ويسهل لهم الأسباب التي توصلهم إلى الأعمال التي سيكونون بها سعداء من أهل الجنة، ولكن لا بد أن لهم أسباب تعينهم وتساعدهم على ذلك. ولهذا استشهد بهذه الآية في سورة الليل، وهي قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فانظر كيف ذكر أنه عمل أعطى واتقى وصدق، هذه أعمال نسبت إليه، فكان من آثارها أن الله يسر له وأعانه وسدده إلى أن صار من أهل اليسرى. والثاني بخل واستغنى وكذب، هذه أعمال نسبت إليه فهو معاقب عليها، فكان من آثارها أن حرم الخير وأن يسر للعسرى، يعني جنبه الله اليسرى وسلك به طريق العسرى. هذا دليل على أن الإنسان له جهد وله عمل. فعلى كل حال يؤمن الإنسان أولا بكتابة الأشياء عزلا وبعلم الله تعالى بها قبل أن يخلقها وقبل أن توجد، ثم يعلم بعد ذلك بأن ما أصابه من المصائب فإنه مكتوب عليه ومقدر، وأنه قبل أن تصيبه مأمور بأن يأخذ الحذر وأن يستعد وأن يتأهب للعمل وأن يعمل بما يستطيعه من الأعمال التي في وسعه، حتى لا يكون بذلك ممن ألقى بيده إلى التهلكة، وحتى لا يلام على تفريطه. ولهذا في الحديث إن الله لا يلوم على الكيس وإنما يلوم على العجز. ولهذا أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. العجز معناه التعاجز عن الأشياء، والكيس معناه التثاقل عن الأشياء، والكيس هو القوة والحزم. ومع ذلك فإن الإنسان مأمور بأن يأخذ أسباب هذا وأسباب هذا التي تعينه على هذا وتحفظه من هذا.